بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بعنوان الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للعطاء. وهذه الترجمة أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم لكل خير، ترجمة عظيمة جدير بكل مسلم أن يتأملها جيدا، وذلك من أجل أن يتعفف عن سؤال الناس وعن التعرض للعطاء الذي يأتي من قبل الناس، ويعمل يده التي من الله سبحانه وتعالى به عليها قوية صحيحة معافاة، يعملها بالكد والعمل والجهد، فيأكل من عمل يده لا أن يأكل من عطاء الناس وبذلهم له ومعونتهم ومساعدتهم. ومن يتأمل سير الأنبياء والصالحين يجد أن حالهم كانت كذلك، لا يأكلون إلا من عمل أيديهم. فمن يتتبع سيرة الأنبياء يرى ذلك، ويذكر عن داود عليه السلام أنه يعمل الخوص من ورق النخل بيده، فيعمل منه القفة أو الشيء ثم يبعث به من يبيعه. ومثل ذلك أيضا ينقل عن سليمان، ويذكر أن إدريس كان خياطا، وأن زكريا كان نجارا، وأن لقمان الحكيم كان خياطا. ومنهم من كان يكتسب برعاية الأغنام، قد حصل مثل ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام. فمن الخير للعبد أن يعمل يده القوية الصحيحة المعافاة، يعملها في العمل والكد، ويكون ما يحصله وإن قل مباركا عليه، لأنه من كد يده ومن جهده وليس من عطاء الناس أو التعرض لسؤال الناس. فهذه ترجمة عظيمة جدا في بيان هذا الأمر. بدأها بقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله. والمراد بالابتغاء من فضل الله أي ابتغاء الرزق بعد أداء العبادة. وهذا فيه أن الشريعة جاءت بالحث على العمل تجارة وكسبا وصناعة، وكل ميسر لما خلق له، لكن ينبغي على العبد أن يجاهد نفسه ولو في أمور قليلة، مثل ما سيأتي معنا، ولو أن يحتطب، فالقليل مع القليل يصبح كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، متفق عليه. وهذان الحديثان، حديث الزبير وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، وهما بمعنى واحد، فيهما الحث على العمل، وأن العمل المباح شرف للمسلم وعز له، ولو كان العمل حقيرا في نظر الناس، مثل أن يحتطب أو أن يكون حمالا أو نحو ذلك من الأعمال، فإنها عز له وصيانة لماء وجهه من أن يريقه أمام الناس مدا ليده وسؤالا وطلبا واستجداء. فمن الخير للإنسان والعز له والشرف أن يعمل، ولو كان العمل من الأعمال التي هي حقيرة في نظر الناس، فإن الأخذ بالأسباب والشروع في العمل والسعي في طلب الرزق من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يحقرن الإنسان من العمل شيء ولو كان الربح العائد قليلا، لأن القليل مع القليل يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوا. يكف الله بها وجهه أي عن سؤال الناس ومد يده إليهم، وقد يعطوه وقد يمنعوه. فمن الخير للعبد أن والعز والشرف له أن يعف نفسه عن السؤال بالكسب والعمل، ولو كان في عمل من الأعمال المعدودة في الشيء الذي يعد حقيرا أو نحو ذلك. ومن الأمثلة التطبيقية لهذا الهدي المبارك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يحتطب أحدكم. وهذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتجه الإنسان إلى السوق، يتجه إلى السوق ليتجر، سواء بأن يحمل حطبا كما في هذا الحديث وهو من أقل الأمور التي يتجر بها، أو أن يتجر بغير ذلك من الأمور المتاحة والمهيئة له مما أباح الله سبحانه وتعالى الاتجار به. فمن الأمثلة التطبيقية لذلك قصة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، وهي في صحيح البخاري، وهي قصة عجيبة وعظيمة ومؤثرة، وأحد العشرة المبشرين بالجنة. لما أتى إلى المدينة مهاجرا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان عند سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه امرأتين، فعرض على عبد الرحمن بن عوف أن يناصفه أهله وماله، بمعنى أن يطلق إحدى زوجتيه فتكون من نصيب عبد الرحمن بن عوف ينكحها، وأن يعطيه نصف ماله. وهذا من الإيثار الذي عرفوا به رضي الله عنهم وأرضاهم، يؤثرون على أنفسهم. فماذا قال عبد الرحمن؟ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، أي أرشدوني على مكان السوق أين هو، بمعنى أنه سيذهب إلى السوق بهمة عالية وعزيمة عظيمة وجد ليتجر. وفعلا أتى السوق رضي الله عنه، فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، أخذ يتجر فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أيام، بعد أيام أي من عمله في السوق تجارا، رآه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أثر صفرة، فسأله ما هذا يا عبد الرحمن، ما هذا الأثر الذي عليك؟ قال تزوجت أنصارية، قال تزوجت أنصارية. قال فما سقت أي مهرا لها؟ قال سقت وزن نواة من ذهب، سقت وزن نواة من ذهب. بعد أيام دخل السوق يتجر، رزقه الله سبحانه وتعالى وتزوج زوجة أكرمه الله سبحانه وتعالى بها بهذا العمل الذي وفقه الله له. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشات، أي ولو بشات واحدة. فهذا مثال عجيب وعظيم، ولهذا يا إخوان ينبغي أن تجعل هذه الكلمة المباركة التي صدرت من هذا الصحابي الجليل عنوانا للعاطلين والمتكاسلين والذين يلتفتون إلى الناس ينتظرون منهم العطاء، ينبغي أن تكون هذه الكلمة شعارا دلوني على السوق، بحيث يذهب بهمة وعزيمة إلى السوق ويجتهد في التجار والكسب. ومن ينظر في كثير من التجار الكبار في زماننا وينظر إلى بداياتهم يجد أن بداياتهم كانت في السوق، كانت بداياتهم في السوق في عمل يعني إما يبيع فاكهة أو يبيع خضرة أو مثلا يحمل للناس متاعا أو غير ذلك، وتدرج حتى أصبح من أصحاب الأموال الكبيرة. فالشاهد أن هذه الكلمة كلمة عظيمة جدا ينبغي أن يتنبه لها، ولا سيما الشباب، دلوني على السوق بحيث يذهب ويتحرى ويعمل ولا يتقال شيئا من العمل، فإن الله يبارك له بالقليل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، رواه البخاري. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فضل الاكتساب وفضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الإنسان عملا بيده على ما يباشره بغيره، وأن أفضل الكسب ما اكتسبه الإنسان بعمل يده. وقد يسأل سائل عن وجهه تخصيص داود عليه السلام، قال كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. قد عرفنا أن هذا شأن النبيين عليهم صلوات الله وسلامه، وقد ذكر في الحكمة من ذلك أن اقتصاره عليه صلوات الله وسلامه في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من سبب ذلك الحاجة، لم يكن سبب ذلك الحاجة، لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله ذلك سبحانه وتعالى في القرآن، جعله الله خليفة، ومع ذلك كان يكتسب ويأكل من عمل يده، يبتغي الأكل من الطريق الأفضل، يبتغي عليه صلوات الله وسلامه والأكل من الطريق الأفضل. ولهذا أورد نبينا صلوات الله وسلامه عليه قصته ونص عليه خاصة لأجل هذا الأمر في مقام الاحتجاج بها على ما يأكله ويطعمه الإنسان من كسب يده، وإن كان قادرا في الوقت نفسه على تحصيل الأكل أو الطعام بمباشرة الآخرين. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا عليه السلام نجارا، رواه مسلم. وهذا فيه كسابقه فضل كسب اليد والحث على الأكل من عمل اليد، وأن هذا هو شأن النبيين. وقد قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث، في شرحه لصحيح مسلم عندما شرح هذا الحديث، قال فيه جواز الصنائع، فيه جواز الصنائع، وأن النجارة لا تسقط المروءة، وأنها صنعة فاضلة، وفيه فضيلة لزكريا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صانعا يأكل من كسب يده. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام وفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير، فيه الحث على العمل والكسب، وأن هذا الكسب الذي يباشره الإنسان بنفسه ويعمل يده باب مبارك على العبد، جاء الإسلام بالحث عليه والترغيب فيه، وجاء الإسلام ببيان أن جاءت النصوص ببيان أن هذا هو هدي النبيين، فقد كانوا يكتسبون بأيديهم وهم خير الخلق وصفة عباد الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث المقدام، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وهذا فيه أن الطعام الذي يحصله من عمل يده خير الطعام، وكما أنه خير الطعام فإن أيضا مذاقه وطعمه عند الإنسان مختلف، وهذا يجده الإنسان من نفسه عندما يتعب ويربح شيئا من المال يسيرا وقد عرق وتعب، ثم يشتري بالمال الذي حصله من تعبه وكد يده وجهده يجد له طعما خاصا. فهذا أمر جاءت الشريعة بفضله، ودل الحس والواقع أيضا على جماله وحسنه. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ثم ضرب مثالا من صفوة عباد الله، قال وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وهذا فيه أن هذا هو هدي النبيين عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا يكتسبون بأيديهم وهم خير الخلق وأكملهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبهذا تنتهي هذه الترجمة النافعة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما فيها من هدي مبارك وتوجيه مسدد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.